يقول السائل: إذا جاء رجل من الغائط وغسل القبل دون الدبر ناسيا وتذكر بعد الوضوء، فهل يعيد الوضوء أم يغسل الدبر فقط؟ أما إذا كان قد استجمر، إذا كان هذا الذي تغوط واستجمر بالحجارة أو ما في حكمها أو ما يؤدي معناها أو ما يؤدي ما يقوم مقامها، فإن صلاته صحيحة إذا كان قد استجمر. أما إذا كان هذا الذي تغوط لم يستجمر، وإنما غسل القبل عن البول ولم يغسل الدبر عن الغائط ولم يستعمل الاستجمار، فإنه يعيد الصلاة، يغسل الدبر مرة أخرى ويتوضأ ويعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه صلى بالنجاسة، لأن الغائط نجس بالاتفاق بإجماع أهل العلم، فيعيد الصلاة يعني يغسل النجاسة ويتوضأ ويعيد الصلاة. هذا إذا لم يكن قد استجمر، أما إذا كان قد استجمر فصلاته صحيحة. نعم شيخ، بالنسبة يقول الوضوء يعيده؟ نعم يعيده، لأنه مس الفرج، وعلى قول بعض أهل العلم إذا غسل الآن مس الفرج، وعلى قول بعض كثير من أهل العلم أن من مس فرجه انتقض وضوءه. نعم. يقول السائل: هل يعتبر شراء طعام السحور نية للصيام؟ لا، هو نية للصيام لا شك، بدون شك أنك ما اشتريت الطعام إلا وقد نويت الصيام، فالنية يعني محلها القلب، لكن الجوارح تدل عليها. فأنت مثلا إذا أتيت تصلي التراويح، يعني ما أتيت إلى هذا المكان وقمت في هذا المكان إلا أنك قد نويت التراويح، كذلك إذا ذهبت تشتري طعام السحر فإنك قد نويت الصيام لا شك ولا ريب. نعم. يقول السائل: هل النية للعمرة فقط من الميقات أم لا بد من صلاة ركعتين؟ لا، صلاة الركعتين يا إخوة ليست شرطا ولا واجبة، ليست شرطا لصحة الإحرام ولا واجبة فيه. لو أحرمت من منزلك وإذا حذيت الميقات نويت ولبيت خلاص انتهى الإشكال. الصلاة عند الإحرام مستحبة وليست واجبة، من المستحبات وليست واجبة ولا شرط لصحة الإحرام. نعم. يقول السائل: هل تقصير اللحية وتركها خفيفة عن الوجه على الوجه جائز أم لا؟ يا إخوتنا في الله، الإنسان مأمور بالعمل والاتباع، ولا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، وإعفاؤها توفيرها وعدم التعرض لها إلا بالتزيين. ولا شك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا، كان ذا لحية، ولا شك عليه الصلاة والسلام أنه أقر الصحابة على اللحى، هذا كله ثابت. إذن السنة القولية والفعلية والتقريرية كلها دالة على إعفاء اللحية، ولم ينقل عن السلف حسب علمي أنهم كانوا يأخذون من اللحية إلا لتجميلها وتزيينها. فابن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل كان يقبض لحيته هكذا ويأخذ من طولها ما زاد على القبضة، وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان يجمل لحيته، يعني يزينها ويجملها، إن الله جميل يحب الجمال. أما حلقها فهو ممنوع، وأما تقصيرها فهو أيضا ممنوع، لكنه أقل ما يعني أقل منعا من الحلق، لأن الحلق فيه تشبها بالنساء وفيه تغييرا لخلق الله عز وجل. بعض الناس يا إخوة يقول إعفاء اللحية السنة وليس واجبا. طيب، نحن نسأل القائل بهذا القول: ما الذي يحملنا على ترك السنة؟ أليس الذي يحملنا على ترك السنة ضعف الإيمان أو فقده؟ لأن المحب لمن يحب مطيع، فلو كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم لعملنا بسنته، والله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. فدل هذا على أن القائل إعفاء اللحية سنة قد يعني حتى لو فرضنا أنها سنة فمخالفة السنة أمر لا ينبغي، بل إن خالف السنة رغبة عنها فهذا أمر خطير جدا يا إخوة، أمر خطير. ثم أمر آخر يا إخوة، وهو أن عائشة رضي الله عنها تقول: والذي زين الرجال باللحى. من هو الذي زين الرجال باللحى؟ هو الله عز وجل. إذن في حلقها تغيير لخلق الله عز وجل، في حلقها، إذن في حلقها تغيير لخلق الله عز وجل، وفي تقصيرها أيضا مخالفة للسنة. فالمسلم الواجب عليه العمل بالسنة، يعمل بالسنة حسب ما يستطيع حسب القدرة، لكننا نقول إعفاء اللحية واجب وليس ذلك من السنة المستحبة. نعم. يقول السائل: نريد توضيحا لكفارة اليمين. كفارة اليمين كما بينها الله عز وجل في القرآن، الله عز وجل بينت كفارة اليمين، وأن ثلاثة من كفارة اليمين على التخيير، يعني لك أن تأخذ بهذا وهذا وهذا، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، لأن الله عز وجل يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. هذه الأمور الثلاثة على التخيير، لك أن تكفر بعتق الرقبة، ولك أن تكفر بإطعام 10 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو رز، ولك أن تكفر بكسوة 10 المساكين، تكسوهم كسوة تصح فيها الصلاة. إذا عجزت عن واحد من هذه الثلاثة فإنك تصوم 3 أيام، لأن الله عز وجل قال بعدما ذكر الثلاثة قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وبالمناسبة معشر المؤمنين، بعض الناس يجعل الله دائما عرضة لليمين، والله والله وبالله وتالله، على أتفه الأسباب يحلف ويقسم، وهذا يا إخوة هذا ليس بصحيح. الله يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وليقول ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. فالمهم، ويقول ابن مسعود رضي الله عنه، أظنه ابن مسعود يقول: لأن أحلف بالله لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بالله لكن لا يكون دائما، يكون الله عرضة لليمين دائما. نعم. يقول السائل: مسجد بناه مغن على نفقته، هل الصلاة في المسجد حلال أم حرام؟ الذي يظهر لي أن الصلاة فيه حلال، أي مباحة، يعني جائزة. الذي يظهر لي أن الصلاة فيه مباحة، كما لو بنى الكافر، كما لو بنى الكافر مسجدا من ماله المحرم، فإن الصلاة في مسجد بناها الكافر صحيحة. كذلك هذا المغني الذي بنى المسجد، إذا كان قد بناه لله، نحن ما نعلم عن النية، إنما الأعمال بالنيات، إذا كان قد بناه لله فإن الصلاة فيه صحيحة، لأن الصلاة يا إخوة هيئة مستقلة لها أركان وواجبات وسنن، فإذا وجدت هذه كلها فالصلاة صحيحة. فالباني للمسجد المغني يأثم على اكتسابه للمال من بالطرق الحرام، لكن الصلاة تصح في المسجد الذي بني من هذا المال الحرام، كبناء الكافر لمسجد يصلي فيه المسلمون. نعم. يقول السائل: قوم يصلون جماعة في المنزل وليس دائما وإنما في وقت المناسبات والعزائم، هل في فعلهم هذا حرج؟ الجماعة تحصل، يعني فضل الجماعة يحصل لهم إن شاء الله، لكن يفوتهم فضل الصلاة في المسجد، ويفوتهم أيضا فضل الخطأ إلى المسجد. يعني فضل صلاة الجماعة لمن صلى جماعة في منزله يحصل له إن شاء الله، لأن صلاة الجماعة أقلها 2، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، لكن يفوته فضل الصلاة في المسجد، فإن الصلاة في المسجد لها فضل خاص ولها ميزة خاصة. وأيضا الخطى إلى المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه لا يخطو خطوة، يعني المسجد، إلا رفع الله بها رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فيفوت هذا الفضل. نعم نعم، إلا في ناحية واحدة، إذا كان المسجد يتعطل بسبب هؤلاء الذين يصلون في المنزل ويهجر المسجد ولا يصلى فيه، فإنهم يأثمون على ذلك وتجب عليهم صلاة الجماعة في المسجد. نعم. يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة للجنين في بطن أمه؟ السائل يعني ما عرف يعبر، يقول هل تدفع الزكاة عن الجنين في بطن الأم؟ عن، ما هو على، هو يقول هل تدفع الصلاة للجنين، يعني هل الزكاة زكاة الفطر يعني هل يشرع دفعها عن الجنين في بطن الأم؟ نعم، سنة مستحبة، وليس ذلك واجبا، ليس ذلك واجبا، لأن عثمان رضي الله عنه، عثمان دفع زكاة الفطر عن الحمل، فيستحب دفعها، دفع زكاة الفطر عن الحمل، ولا يجب ذلك. نعم. يقول السائل: عقب الصلاة هل يجوز التسبيح بكلتا اليدين؟ نعم يجوز، لكن الأفضل أن تسبح باليمنى، لأن اليمنى لما يستطاب واليسرى لما عدا ذلك، فالأفضل التسبيح بأنامل اليد اليمنى. نعم. يقول السائل: صمنا في المغرب يوم الثلاثاء وهنا صيم يوم الاثنين، فماذا نفعل في يوم العيد؟ يعني إذا رجعوا إلى بلادهم، إذا رجعتم إلى بلادكم، كان السائل يعني يقول هكذا، هو يقول صمنا يعني وصلنا يوم الثلاثاء، اي نعم، وصمنا يوم الاثنين، إذا رجعتم إلى بلادكم إن كانت بلادكم مفطرة افطروا معها، وإن كانت صائمة فصوموا معها، إن كانت صائمة بلادكم فصوموا معها، وإن كانت مفطرة فافطروا معها. نعم. إذا لم يرجع يفطر مع هذه البلاد لأن الصائمة معها، لأن نحن صمنا يوم الاثنين. نعم، عيدوا هنا. نعم نعم، خلاص. اي نعم، وفق الله الجميع يا اخوان، حياكم الله، الله يحييكم يا اخوان، في امان الله.